رأس الجبل، رأس الحمار، هي كلها يطلق عليها رأس، رأس القلم، رأس الدبوس. برعايتنا، فسرت برعايتنا وبمرأ منا، بأعيننا بمرأ منا وبرعايتنا. اي نعم، ففسرت بلازم العينين بمرأة، انني معكما اسمع وارى. نعم. بالنسبه لهذا الامر الشيخ العثيمين يقول حتى من ناحيه اللغه باعيننا يمكن ان تجي يعني عينين، ورد يعني تكلم في هذا الباب او ما يسال عن هذا، لا تدخل لما تاهه. طيب شيخ سؤال نعم، الا يستلزم من الذات الجثه؟ ها؟ الا يستلزم من الذات الجثه؟ ايش الجثه؟ ايش الذات؟ يعني الجسم، الجثه يعني. ما أدري إيش تقول أنت. يعني وجود الذات. الذات أي ذات؟ ذات الله بصفاته بخصائصه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانتهى. اعتصم بالله. أي نعم، بما دل عليه الكتاب والسنة. بسم الله.